صحة حديث عائشة أنها تركت جنيا وقتلت جنيا وتصدقت باثني عشر ألف درهم باثني إيه؟ لا يصح هذا الكلام، لا يصح. ثم أنني أسأل السائلين مثل هذه الأسئلة، من أدراك أنها قتلت جنيا؟ من أدرى الشخص أنه قتل جنيا؟ والله يقول إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم.